هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل لدعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأمم السابقة التي أرسلت لها الرسل مثل قوم نوح وقوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، والأمم السابقة كلها لم تكن تنكر توحيد الربوبية، كانت تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، ولا ينكرون وجود الله تعالى، ولكن كان عندهم إخلال بجانب التوحيد، وكان عندهم شرك بالله تعالى، حيث أشركوا مع الله غيره فعبدوا الأصنام، وقالوا إن هذه الأصنام أصنام لأناس صالحين ونريد أن تقربنا إلى الله زلفى، كما قال الله تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فأرسل الله لهم الرسل بأن هذا العمل أنه منكر وأنه شرك بالله تعالى. وقد اهتدى من أراد الله هدايته منهم، ولكن أكثر الناس أكثرهم بقوا على الشرك والكفر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كانت هذه الأمم لا تنكر وجود الله عز وجل، بل كانت تلجأ إلى الله تعالى في الشدائد وفي الكروبات، تلجأ إلى الله تعالى وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والإنسان مفطور على معرفة الله عز وجل، ولهذا حتى الملحد إذا حصلت له كربة أو شدة رجع إلى الله سبحانه. ولذلك لما قيل لرجل من السلف الصالح إن فلانا عنده 1000 دليل على وجود الله تعالى، قال: دليل واحد يكفي. قالوا: ما هو؟ قال: لو كنت تسير وحدك في برية ما معك أحد ووقعت في بئر ماذا تقول؟ تقول: يا الله. والإنسان خرج إلى هذه الدنيا وهو لم يخلق نفسه، لأنه لو خلق نفسه لاختار له شكلا أجمل، اختار له عينين أفضل من هاتين العينين، واختار وجها أفضل من هذا الوجه، اختار جسدا أفضل من هذا الجسد. فهو لم يخلق نفسه، ولا يمكن أن يكون خلق من غير شيء. يلتفت يمينا ويسارا يرى بشرا مثله، ويرى مخلوقات مثله، يرى أناسا مثله، لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء. يرى جمادات لا عقل لها، وحيوانات لا عقل لها، فكيف يمنح العقل من لا عقل له؟ فلا بد إذن من رب عظيم مدبر لهذا الكون، ولا بد لهذا الرب العظيم أن يخبر عن نفسه ويقول: أنا ربكم، أنا الذي خلقتكم، وأنا الذي خلقت كل شيء. ولم يقل أحد أنا خلقت كل شيء إلا الله تعالى. هل في أحد قال أنا خلقت السماوات والأرض غير الله؟ ما في، لأنه لو قيل لو أن أحدا ادعى أنه خلق الكون لقيل هو خلق الآن، ما يستطيع. فليس هناك أحد ادعى خلق الكون غير الله عز وجل. ولو كان هناك إله مع الله أين هو؟ إن كان لا يعلم بأن الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إن كان لا يعلم بذلك فهو لا يستحق أن يكون إلها، وإن كان يعلم وهو عاجز عن منازعته فهو لا يستحق أن يكون إلها. فتعين إذن أن لا إله إلا الله. أيها الإخوة، توحيد الربوبية لا ينكره أحد، كل يقر به، ولكن التوحيد الذي أنكرته الأمم السابقة هو توحيد الألوهية، إخلاص الدين لله عز وجل. وقد أرسل الله تعالى الرسل لأجل هذا المقصد العظيم. وعلى هذا فالشرك بالله تعالى هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من أشرك بالله حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشرك يخلد في النار أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله قد حرم عليه الجنة. بينما الموحد على خير عظيم، الموحد حتى وإن دخل النار فمآله في النهاية إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. ويقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. التوحيد أمره عظيم أيها الإخوة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يعنى بتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى والبعد عن الشرك بجميع أشكاله وضروبه. وإذا ألقينا نظرة على واقع المسلمين في هذا الأمر نجد أن الشرك منتشر في كثير من بلدان العالم الإسلامي، تجد أنه موجود عند الأضرحة التي تبنى على القبور، ويطوف بها الناس ويسألون أصحابها المدد، ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وأنتم أيها الإخوة من بلدان شتى ربما رأيتم شيئا من هذه المظاهر، من يأتي لقبر فلان ويدعو عنده، وربما سأله حاجة من الحوائج، أو أنه استغاث به من دون الله، أريد منك يا فلان كذا، أو دعاه من دون الله تعالى. هذا كله من الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب، والذي هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هذه القبور أو يطوف بها أو يدعو أصحابها من دون الله عز وجل. وينبغي لنا جميعا أن نسعى لمناصحة هؤلاء الذين يفعلون ذلك، لأن أكثرهم جهال، أكثرهم جهال نشأوا على هذا، فيظن أنه بذهابه لصاحب القبر أنه يتقرب إلى الله بهذا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وربما أن الشياطين تساعدهم وتؤزهم أزا، أحيانا يأتي الإنسان للقبر يدعوه من دون الله ويطلب منه قضاء حاجة، فتقضي الشياطين حاجته حتى توقعه في الشرك. وربما خاطبته الشياطين، الشياطين تؤزه إلى هذه المعصية أزا. وأيضا من ضروب الشرك الأكبر ما يقع عند المشعوذين، فإن بعض المشعوذين يأمر من يأتيه بالشرك الأكبر، يقول إذا أردت أن تشفى أو يشفى قريبك فاذبح خروفا، يعني لغير الله عز وجل. وبعضهم يصف هذا الخروف خروفا أسود، اذبحه ولا تسمي، ومعنى ذلك أنه يريد منك أن تذبحه لغير الله. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. وقد مر رجلان على قوم عندهم صنم، فقالوا للأول منهما قرب لهذا الصنم، قال ما عندي شيء أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب إلا لله تعالى، فقتلوه فدخل الجنة. فلا يجوز الذبح لغير الله تعالى. وما يرى أيضا في بعض البلدان من أنه إذا أتى عظيم أو سلطان قاموا وذبحوا له، هذا هو الشرك الأكبر، هذا لا يجوز، لعن الله من فعل هذا الأمر، هذا هو الذبح لغير الله تعالى. كذلك أيضا بعض المشعوذين يطلب من المريض أن يفعل أمورا شركية فيها دعاء لغير الله أو استغاثة بغير الله عز وجل، فكل هذه الأمور من الأمور المنكرة ومن الأمور المحرمة. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاحذروا الشرك كله صغيره وكبيره، واستحضروا هذا المعنى أنه أعظم الذنوب وأنه أعظم ذنب عصي الله تعالى به. وكذلك أيضا يجب الحذر من البدع، فإن البدعة تلي الشرك في المعصية في الإثم، البدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة في الغالب أنه لا يتوب لأنه قد زين له سوء عمله فهو يراه حسنا، بينما صاحب الكبيرة مقر ومعترف بخطئه فيرجى له التوبة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أضرب مثالا للبدعة، لو أن رجلا قال الصلوات الآن عندنا 5 صلوات وما بين الفجر والظهر وقت طويل، فنريد أن نجعلها 6 صلوات بدل 5 نجعلها 6، فنجعل مثلا في الساعة 9 صلاة سادسة فتكون 6 صلوات بدل 5 صلوات، ما حكم عمله هذا؟ نعم عمله هذا بدعة مع أنها صلاة، لكن لا تتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فاحذروا أيها الإخوة من البدع، احذروا من البدع كلها صغيرها وكبيرها. احرص يا أخي المسلم على صفاء العقيدة والبعد عن الشركيات والبعد عن الخرافات وعن البدع، وأخلص دينك لله عز وجل، واحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على اتباع الكتاب والسنة، ودعك من فلان وفلان. تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أيها الإخوة، التوحيد كلما قوي في قلب العبد، كلما عظم إيمانه وقوي تعلقه بالله عز وجل، لأن الموحد إنما يتعلق قلبه بالله تعالى، فهو يعرف بأن النفع والضر بيد الله، وأنه إذا وقع الضر فلا كاشف له إلا الله، وأنه إذا أراد الله بالإنسان الخير فلا راد لفضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذا قوي توكل العبد على ربه سبحانه فإنه يرجى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم اختلف الناس فيهم، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيلت أقوال أخرى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخوضون، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: نتحدث في 70,000 الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم كم صفة؟ 4 صفات. الصفة الأولى: لا يسترقون. الاسترقاء من الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولو بالقرآن. أليست الرقية بالقرآن جائزة؟ لماذا هؤلاء لا يسترقون؟ لكمال توكلهم على الله تعالى، لأن هذا الذي يسترقي ربما شفي بسبب الرقية فتعلق قلبه بالراقي فأثر هذا على توكله، وإلا فطلب الرقية جائز، لكن هؤلاء لقوة تعلقهم بالله وتوكلهم عليه لا يسترقون. والصفة الثانية: ولا يكتوون. طلب الكي جائز، لكن هؤلاء لقوة توكلهم على الله لا يطلبون من أحد أن يكويهم، مخافة أن يشفى فيتعلق قلبه بمن كواه. الصفة الثالثة: ولا يتطيرون. معنى يتطيرون أي يتشاءمون، يتشاءمون بالطير، وعد هذا المعنى للتشاؤم مطلق عموما، سواء كان تشاؤم بالطير أم لا، فهم لقوة توكلهم على الله تعالى بعيدون عن التشاؤم. أما ضعيف التوكل على الله يتشاءم، يتشاءم تارة بالطير وتارة بالمكان وتارة بالزمان. كان العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يسافر وقابله إنسان أعور تشاءم ورجع وألغى السفر، أو قابله طائر، أو إذا كان هناك طائر يطير على البيت يتشاءم به. وبعضهم لا يعقد النكاح في شهر صفر، إلى غير ذلك من الأمور، من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لا يتشاءمون، لا بزمان ولا بمكان ولا بصوت ولا بمسموع ولا بأي شيء. والصفة الرابعة: وعلى ربهم يتوكلون. وهذه هي الصفة التي تفرعت عنها الصفات الثلاث الأولى السابقة، فهم لا يسترقون لأنهم على ربهم يتوكلون، ولا يكتوون لأنهم على ربهم يتوكلون، ولا يتطيرون لأنهم على ربهم يتوكلون. وهذا يدل على عظيم منزلة التوكل في الدين، وأن من حقق التوكل كان موعودا بأن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فاحرصوا أيها الإخوة على هذه المعاني، إخلاص الدين لله تعالى وتحقيق التوكل على الله والبعد عن الشركيات والخرافات والبدع. فإذا حرص المسلم على صفاء عقيدته فهو على خير وإلى خير. أما من دخل عقيدته شركيات أو بدع أو خرافات فإن هذه تؤثر عليه تأثيرا كبيرا، وربما وقع في الشرك من حيث لا يشعر. ومن وقع في الشرك فقد حبط عمله، من أشرك بالله فقد حبط عمله ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهناك نوع آخر من الشرك وهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو الرياء، وهو أن يعمل الإنسان العمل لأجل نظر الناس، يعمل مراءة وسمعة، فهذا نوع من الشرك. وهناك أيضا الشرك من نوع آخر وهو الحلف بغير الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حتى ولو كان حلفا من نبي فإنه لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يقول والنبي. وهذا منتشر في بعض البلدان، وهذا شرك أصغر. لا يجوز لك أن تحلف بغير الله، لا تحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي شيء غير الله عز وجل. لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فإن قال قائل: إنني تعودت على الحلف بالنبي، نقول: تعود على ترك الحلف بالنبي، هذه عادة سيئة وهذه عادة ذميمة توقعك في الشرك الأصغر. فإذا أردت أن تحلف احلف بالله، قل والله، لا تقل والنبي ولا والكعبة ولا والأمانة، لا تحلف بغير الله تعالى، فإنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لإخلاص الدين له جل وعلا، وأن يجنبنا الشرك كله قليله وكثيره، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. قال: خرجنا من بيوتنا للعمرة واشترطنا، وحصل سهو في المطار، ووضعت ملابس الإحرام مع الشنط ولم نحرم، وأحرم النساء، ونوينا أن نحرم من التنعيم، وأخذنا النساء معنا التنعيم وحرمنا جميعا من مسجد عائشة، فهل علينا شيء؟ لم يذكر الأخ السائل من أين قدموا. يعني يقول: خرجنا من بيوتنا، هل البيوت خارج المواقيت أو دون المواقيت أو من مكة أو خارج مكة؟ فالسؤال مجمل، لعل صاحب السؤال يأتي بعد إن شاء الله انتهاء الأسئلة. نعم، مصر السؤال، أنت صاحب السؤال. طيب، معنى ذلك إذن يقول: خرجنا من مصر، فإذا كنتم مررتم بالميقات ولم تحرموا لابد من الرجوع للميقات، لابد. فإن لم تحرموا من الميقات وحرمتم بعد تجاوز الميقات فيكون على من فعل ذلك دم، يذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وكان بالإمكان لما نسيتم الإحرام في الشنط أن تحرموا في ثيابكم، أحرم في ثوبك وعليك فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام وذبح شاة. لكنكم لم تفعلوا هذا وأخرتم الإحرام، فيكون يعني إن أمكن الرجوع للميقات والإحرام منه هذا هو المطلوب. أما إذا لم يمكن وأحرمتم بعد تجاوز الميقات فيكون على كل واحد منكم دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. ما حكم الصلاة في الحرم دون سترة، وهل يمر الإنسان عليه أم لا؟ الأفضل أن تصلي إلى سترة، يعني جدار، أي شيء يسترك، سواء في الحرم أو في غيره. إذا أردت أن تصلي فاجعل أمامك سترة أو شيء، فالحرم لا يختلف عن غيره في السترة، لكن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلو أن الإمام يصلي ومر أحد بين يدي المصلين لا بأس، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلي فالأصل أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40. ولكن استثنى جمهور العلماء من ذلك الحرم، لأن الحرم يشق رد المار فيه ويصعب ذلك، والزحام فيه شديد كما ترون، وقاعدة الشريعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا في الحرم، الحرم مستثنى، يجوز فيه المرور بين يدي المصلي ولا يجب رد المار. إذا حال الحول ولم أتمكن من جرد مخزوني الحروب الحبوب فكيف نخرج الزكاة؟ لا بد من أن تقوم بالجرد حتى تعرف مقدار الزكاة الواجبة، ولو تأخر قليلا لا يضر، لو تأخر قليلا لا يضر. نعم، أو بسبب الحرب، إذا كان بسبب الحرب فإنه يجتهد، يجتهد ويتحرى بما يغلب على ظنه. شخص اعتمر 28 رمضان، أين يخرج الفطرة؟ هنا أو يوكل من يخرجها في بلده؟ هو الأفضل أن يخرجها في المكان الذي تغرب عليه فيه الشمس ليلة العيد، لكن إذا رأى أن من في بلده أنهم أشد فقرا وحاجة فلا بأس بنقل زكاة الفطر إليهم. ما حكم شراء السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا بأس به، لأن الآن الصورة موجودة، هو تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك، إما بطريق البيع أو بطريق الهبة، فلا بأس به، مع الحذر من بعض الشروط، ومنها مثلا شرط غرامة التأخير. وبعض المؤجرين وبعض أصحاب المؤسسات يشترط شرطا، يقول: إذا تأخرت في سداد قسط من الأقساط فيحسب عليك غرامة التأخير. هذا الشرط محرم، وهذا هو ربا الجاهلية، كانوا إذا حل الدين على المدين في الجاهلية أتى الدائن للمدين وقال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد الدين وإما أن أؤخرك وتزيد في الدين. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فانتبه، إذا كنت ستتعامل بالتأجير المنتهي بالتمليك انتبه لخلو العقد من مثل هذا الشرط، إنه شرط محرم. فإذا خلا من هذا الشرط ولم يكن هناك محاذير أخرى فالأصل هو الجواز. رجل حضر للحج فلم يستطع أن يلبس الإحرام من الميقات، ثم لبس الإحرام من داخل مكة بعد أن أحرم من الميقات في ملابسه، فما كفارته؟ نعم، من تجاوز الميقات بدون إحرام فقد ترك واجبا، فيجب عليه دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، فيذبح خروفا شاتا في منطقة الحرم أو يوكل من يذبحها له ويوزع على فقراء الحرم، لأنه لا بد من الإحرام من الميقات. الميقات المواقيت هذه وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نحرم منها، فلا بد من الإحرام منها. أما تجاوز الميقات بدون إحرام هذا ترك لواجب، من فعل ذلك فإننا نطلب منه أن يرجع للميقات، فإن لم يمكن ف فإنه يذبح دما يوزعه على فقراء الحرم. على السؤال هذا يختلف على ما تذكر، هذا سؤال آخر، الذي تذكر سؤال آخر. نعم. لو أنه أحرم من الميقات بملابسه، يعني عليه ثوبه مثلا، فلا يجب عليه إلا فدية، والفدية هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فأسهلها إطعام 6 مساكين، يأتي لمطعم من المطاعم التي حول الحرم من مطاعم مكة ويطلب منهم 6 وجبات أرز مع لحم، يوزع على 6 من المساكين حول الحرم وتبرى ذمته. أو أنه يصوم 3 أيام في أي مكان، أو يذبح شاة في الحرم، هذا إذا كان قد لبس ثوبا. فإن كان قد غطى رأسه مع لبس الثوب فعليه فديتان. متى بنيت الكعبة؟ هل هو زمن سيدنا إبراهيم أم قبله أم بعد؟ الكعبة موجودة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر برفعها فقط ببنائها، وإلا موقعها موجود، موجود على الأرض، لكن بناؤها أمر الله إبراهيم ببنائها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. كان هذا المكان الذي نحن فيه كان واد غير ذي زرع، صحراء مقفرة ما فيها شيء، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات. سبحان الله، انظر كيف اختار الله هذا المكان. فأمر الله تعالى إبراهيم بأن يأتي بإسماعيل وأمه إلى هذا المكان، ووضعهم عند بئر زمزم. ثم إن إبراهيم مشى فلحقته أم إسماعيل، قالت يا إبراهيم كيف تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أحد؟ فجعل لا يرد عليها، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لو رد عليها كيف سيقنعها؟ كيف سيقنعها؟ ما يمكن يقنعها. فجعلت تكرر عليه، وكانت امرأة صالحة تكرر عليه، فجعل ما يرد. فعرفت أن الله أمره، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت لا يضيعنا، لا يضيعنا، الله أكبر. فلما مشى إبراهيم حيث لا يرون رفع يديه وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم إن إسماعيل وأمه يأكلان من التمر ويشربان من الماء حتى نفد الماء، فجعل إسماعيل يصيح ويبكي من شدة العطش. فامرأة ضعيفة ما عندها أحد في مكان ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات، تصور مكان مظلم، فوجدت أن أول ما أقرب شيء لها جبل الصفا، فذهبت وصعدت على جبل الصفا ما وجدت أحدا، طفلها يبكي. ذهبت تركض إلى جبل المروة صعدت عليه لم تجد شيئا، 7 مرات وهي تتردد، 7 مرات 7 أشواط، فذلك سعي الناس بينهما. فلما أتمت الشوط السابع سمعت صوتا فقالت صه، فإذا بالملك قد بحث بجناحه الأرض فنبعت بئر زمزم عند إسماعيل. فأتت أم إسماعيل إلى هذا الماء وهي تقول زمزم زمزم، ولذلك سمي زمزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان نهرا معينا عن جاريا، لكن لما قالت به هكذا أصبح في مكانه. وقال الملك للمرأة مطمئنا لها إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، الله أكبر، لأنها قالت إذا لا يضيعنا، فقال الملك إن الله لا يضيع أهله. سبحان الله العظيم. فجعلت تأكل من هذا التمر وتشرب من زمزم. ومرت رفقة من جرهم رأوا أن طائرا يدور على هذا المكان، قالوا عهدنا بهذا المكان ما فيه ماء، والطائر لا يمكن يدور إلا على ماء. فأرسلوا رجلا فقال هنا امرأة وغلام وعين تنبع ماء، فأتوا عندها فقالوا تأذنين أن نسكن عندك؟ قالت نعم، لكن لا حق لكم في الماء. فأتوا ثم أتى بيت آخر وثالث ورابع حتى كثر الناس. فهذا معنى قول الله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم كبر هذا الغلام إسماعيل وأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمرهما الله تعالى ببناء الكعبة، فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان الحجر الموجود الآن غير داخل الكعبة، الآن محوط عليه، كان داخل الكعبة، كان بناء عظيما حتى أكمل هذا البناء. ولما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتت سيول، لأن السيول كانت تأتي من الجبال، فتهدمت الكعبة يعني تشققت، فأرادوا إعادة بنائها، فاشترطت قريش ألا يأتي أحد إلا بمال حلال متمحض حلالا، يعني حلال 100%، فقصرت بهم النفقة، لأن أكثر أموالهم من يدخلها كذب وغش وسرقة، فقصرت بهم النفقة، فوضعوا الكعبة على هذا الشكل المربع وحاطوا الحجر إحاطة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أراد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر ويجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، ولكنه خشي الفتنة، لأن الأشياء المألوفة خاصة المتعلقة بالكعبة يعني ربما لا يتقبل الناس التغيير فيها، فخشي الفتنة وقال لولا أن قومك حديث عاد من كفر لهدمت الكعبة وعدت بناء على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. ولما كان في عهد عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان خليفة المسلمين في فترة من فترات، بقي 8 سنين، وكان هو يعني الحاكم على الحجاز، أراد أن يحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين. ثم لما أتى الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف نشب بينه وبين عبد الله بن الزبير معارك وتغلب عليه الحجاج، تغلب على ابن الزبير وصلبه، قتله وصلبه في الكعبة وبقي مدة مصلوبا رضي الله عنه. قام عبد الحجاج بن يوسف وهدم الكعبة وعاد بناءها كما كانت، يعني بدون أن يدخل الحجر. فلما أتى أبو جعفر المنصور أراد أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم فمنعه العلماء وقالوا دعها حتى لا تكون الكعبة العوبة للملوك، هذا يبني وهذا يهدم، هذا يبني وهذا يهدم، قالوا دعها، وبقي بناء الكعبة هكذا. وجدد في الدولة العثمانية ثم جدد قريبا عام 1417 للهجرة، جدد بناء الكعبة، يعني قبل كم سنة؟ نعم، عام 1417 قبل 20 عاما جدد البناء الكعبة. والحمد لله، يعني ما تتمناه النبي صلى الله عليه وسلم من وجود بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، موجود الآن. الحجر له بابان الآن، إذا دخلت في الحجر فصليت فيك فقد صليت في الكعبة، الحجر جزء من الكعبة. ومن حكمة الله عز وجل أن الكعبة بقيت هكذا، وإلا لو كان لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، كيف ستكون حال الناس هذا الزمان؟ سيتقاتلون على دخول الكعبة، ربما تعذر الطواف. فمن حكمة الله عز وجل أن الكعبة بقيت هكذا. طيب هل يجوز التمسح بجدران الكعبة؟ نعم لا يجوز إلا في موضع واحد، يجوز أن تضع جبهتك وصدرك ويديك عليه، ماذا يسمى؟ الملتزم. الملتزم يجوز. الملتزم أين موقعه من الكعبة؟ ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وباب الكعبة، ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا المكان هو الملتزم، ويقال إن الدعاء فيه مستجاب. ذكر بعض أهل العلم يقول دعوت الله فيه بدعوة فتبينت إجابتها، وطريقة هذا أنك تضع صدرك ويديك وجبهتك على الكعبة هكذا وتدعو، هذا لا بأس به. نقل وأثر عن بعض الصحابة وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، لكنه مروي عن بعض الصحابة، هذا هو الذي يجوز. أما التمسح ببقية جدرانها أو بجدران الحرم هذا لا يجوز، هذا من البدع، فلا يجوز التمسح ب يعني جدران الكعبة أو بالمشاعر أو بجدران الحرم. فنحن نتبع ولا نبتدع، ننظر ما الذي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، نجد أنه لم يرد إلا فقط الملتزم. الملتزم هو الذي الصحابة أيضا يعني يلتزمونه ولا يتمسحون به، يضع يده وجبهته وصدره عليه ويدعو، هذا هو الذي ورد. لا لا، ما بين الباب والحجر الأسود. قال أنا قادم من دولة لا توجد فيها ملابس إحرام، وقد نويت العمرة قبل الميقات، ولكن جئت إلى جدة واشتريت إحرام وأكملت. لا بأس، ما دمت نويت قبل الميقات فأنت قد أحرمت، قد أحرمت، لكن لبسك للمخيط من حين الميقات إلى جدة هذا يوجب عليك فدية، فعليك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، فيمكن أن تأخذ من أحد المطاعم، مطاعم مكة، 6 وجبات أرز مع لحم وتوزع على المساكين حول الحرم ويكفي هذا. هذا إذا لم تكن قد غطيت رأسك، فإن كنت قد غطيت رأسك فعليك فديتان، يعني إطعام 12 مسكينا بدل 6 مساكين يصبح 12 مسكينا. يقول ماذا أفعل، أريد التعدد والمجتمع رافض. هل المجتمع رافض أو أن السائل خائف؟ يبدو أن السائل يعني عنده خوف، وإلا المجتمع لا يرفض، هو حر في نفسه، لا أحد يمنعه، لا أحد يمنعه من التعدد، وهو شرع الله عز وجل. الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع فإن خفتم لا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، لا أحد يمنع من شرع الله عز وجل. أردت شراء سيارة بالتقسيط ولكن الوكالة اشترطت الزيادة على الثمن المحدد، عدم بيع السيارة حتى إنهاء الثمن، التأمين الشامل على السيارة، ما حكم هذا الشراء؟ لا بأس بشراء هذه السيارة، أما الزيادة على الثمن فالبيع بالتقسيط ليس كالبيع بالنقد، فإذا أردت أن تبيع السيارة نقدا 50,000 هذا يختلف عما إذا أردت أن تبيعها مؤجلة 4 سنوات لا بد أن يزيد الثمن، فهذه الزيادة في الثمن لا بأس بها، ويتختلف عن الزيادة في الدين، الممنوع هو الزيادة في الدين وليس زيادة في الثمن، فالإنسان البائع حر في تحديد الثمن. إذا قال أنا ما أبيعك هذه السيارة إذا أردتها بعد 4 سنوات إلا 70,000 تريدها الآن 50,000 هو حر في تحديد الثمن، فلا حرج في الزيادة في الثمن. وأما قول عدم بيع السيارة حتى إنهاء الثمن أيضا هذا من حق البائع لو أن يشترط هذا الشرط. والتأمين الشامل على السيارة، التأمين الشامل هو الأصل أن السيارة يعني إذا باعها، إذا بيعت بيعا فإذا اشترط البائع على المشتري التأمين فقام بالتأمين فلا حرج عليه، لكن التأمين يكون تأمينا تعاونيا إن كان يوجد في بلد الأخ السائل التأمين التعاوني، أما إذا كان لا يوجد فالتأمين التجاري قد أصبح إجباريا الآن في جميع الدول ولا حرج عليه فيه. تقدمت لخطبة امرأة للتعدد واشترطت علي واشترطت عليها المبيت مرة واحدة في الأسبوع فرضيت، هل هذا عدل مع بقية الأيام؟ إذا كانت رضيت لا حرج، لأن المبيت حق لها، فإذا كانت قد رضيت بهذا المهم أن ترضى، المهم أنت إذا رضيت بذلك فلا حرج. ما هو واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى وهل سيسألون عنه يوم القيامة؟ المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، لأن الناس كانوا قبل توجه الكعبة يتوجهون إليه، وهو موضع إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، موضع المسرى، أسرى النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد احتله اليهود الصهاينة الآن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستكون هناك ملحمة كبرى بين المسلمين واليهود. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مكانها، قال عند نهر الأردن، أنتم شرقي وهم غربي، وأن المسلمين سوف ينتصرون فيها انتصارا عظيما حتى ينطق الله الشجر والحجر، يقول الشجر والحجر هذا يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود لا يتكلم. لكن جاء في بعض الروايات أن هذه الملحمة الكبرى تكون بعد خروج المسيح الدجال. والحقيقة أن تجمع اليهود في المسجد الأقصى يعني يدل على أو آية للنبي عليه الصلاة والسلام. كان قبل يتجمع اليهود في المسجد الأقصى، قبل يتجمع اليهود في فلسطين، يعني كان من يقرأ هذا الحديث يقول أين اليهود؟ اليهود متفرقون متشرذمون في العالم، لكن لاحظ سبحان الله لما تجمعوا، ربما يكون هذا مؤشرا على قرب هذه الملحمة وهذه المعركة، وستكون العاقبة للمسلمين. وأما ما يفعله المسلمون الآن فاتقوا الله ما استطعتم، المسلم يفعل ما باستطاعته، والشيء الذي لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال قول الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هل عندما يدخل المؤمنون الجنة تبقى السماوات والأرض؟ الجنة دار عظيمة، من يدخلها يخلد أبد الآباد، وأما غيرها من السماوات والأرض الله أعلم، الله أعلم. لكن المراد بقول ما دامت السماوات والأرض يعني أن أهل الجنة مخلدون فيها أبد الآباد، مخلدون فيها أبد الآباد. والعرب في لغتها إذا أرادت أن تعبر عن الشيء المخلد تخليدا أبديا تقول ما دامت السماوات والأرض، فأهل الجنة مخلدون أبد الآباد في نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا مرض فيها ولا هم ولا غم ولا تعب ولا سقم ولا موت ولا صخب، لذات متتابعة ولا يملون أيضا. نعيم الدنيا تمل منه، نعيم الجنة لا يبغون عنها حولا. عند الغضب يقول أحدهم دين الرب بغضب شديد، وما الحكم؟ لا أدري ما معنى هذه الكلمة دين الرب، ما أدري ما معناها. أما إذا كان قصده سب الله تعالى، سب الله كفر، سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر مخرج عن ملة الإسلام، سأل الله السلامة والعافية. ما ضابط الإسبال المحرم؟ وإذا كان ثيابي كلها مسبلة فما الحكم؟ الإسبال لا يخلو إما أن يكون لخيلاء أو لغير خيلاء، فإن كان لخيلاء فهو محرم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما إذا كان الإسبال لغير خيلاء فقد اختلف العلماء في حكمه، والقول الراجح أنه محرم أيضا، لكن إثمه أقل من إثم الذي يسبل الخيلاء. ويدل للتحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يقل خيلاء أو غير خيلاء، ولأن الإسبال لغير الخيلاء ذريعة للإسبال خيلاء. وأما قول الأخ إن ثيابي كلها مسبلة فنقول علاجها سهل، اذهب بها الخياط وارفعها، جعلها يعني الحد الأدنى الكعب، لا تنزل أسفل من الكعب، ما أسفل من الكعبين ففي النار، وإن جعلتها فوق الكعب قليلا فهو أحسن. ولاحظ الوعيد، وعيد شديد، ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فعلى المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يغلب العادات على الشرع. يعني بعض الناس اعتاد الإسبال وتجد أنه يغلب العادة والشيء المألوف على الشرع. أنت عبد لله تعالى، لست عبدا لهواك، عبد لله، ومعنى العبودية لله أن تستسلم لشرع الله ولحكم الله. فالله تعالى حرم عليك الإسبال، فلماذا تسبل؟ فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في لباسه. كيف يكون الدعاء على الميت مع الأطفال؟ الأطفال، أطفال المسلمين في الجنة وليس عليهم ذنوب لأنه مرفوع عنه القلم، ولذلك إذا كان الميت طفلا عندما تدعو هل تقول اللهم اغفر له؟ ما عليه ذنوب أصلا، كيف تقول اللهم اغفر له؟ ما عليه ذنوب، ما تقول اللهم اغفر له، تدعو له بالرحمة وتدعو بأن يجعله الله تعالى شفيعا لوالديه، اللهم اجعله شفيعا لوالديه واجعله في كفالة أبيه إبراهيم، اللهم ارحمه ارفعه في الجنة درجات ومنزلة ونحو ذلك، لكن لا يدعى له بالمغفرة لأنه ما عليه ولا ذنب، ما عليه ذنوب. ولذلك ينبغي أن يوضح توضح الجنازة، فعندما يقال صلوا على الطفل، وهذا هو الذي يفعل الآن في الحرمين، يقال صلوا على الطفل تنبيها للمصلي بأن هذا طفل، يعني لا تقول اللهم اغفر له، قل اللهم ارحمه، اللهم اجعله شفيعا لوالديه. أما البالغ فهذا هو الذي يدعى له بالمغفرة والرحمة. قال عندنا في مجتمعنا لا يفعلون العقيقة، وأنا لم أفعلها لثلاثة أولاد مع أنهم قد كبروا، فما الحكم؟ العقيقة سنة مؤكدة، قد قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن. ما معنى مرتهن؟ مرتهن من الرهن، والرهن معناها الحبس، مرتهن يعني محبوس. كل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن خير. ما هو هذا الخير؟ اختلف العلماء في ذلك ولم يرد ما يدل على تحديد هذا الخير، والأحسن أن نقول محبوس عن خير الله أعلم به. فكل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن خير يراد به بهذه العقيقة، فإذا لم تذبح هذه العقيقة عن حرم هذا الخير. فالعقيقة سنة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة. وبالنسبة للأخ الكريم نقول لعلك الآن تبادر وتعق عن أولادك ولو بالتقسيط، يعني ليس بالضرورة مرة واحدة، كلما استطعت عق عن هذا ثم هذا ثم هذا حتى تكمل العقيقة عنهم. هل الرقية الشرعية منافية لتمام التوكل؟ الاسترقاء وليس الرقية، الراقي محسن، فالراقي لا ينافي فعله التوكل، لكن الذي يطلب الرقية نعم تنافي تمام التوكل، وليس تنافي أصل التوكل، تنافي تمامه، فالأفضل تركها، ومن فعلها فلا حرج عليه، هي جائزة، لكن الأفضل ولتحقيق تمام التوكل تركها. ما حكم التمائم المكتوبة قرآنا؟ نعم أحيانا يوجد تميم مكتوب عليه آية الكرسي أو الفاتحة أو المعوذتين، وهذه على القول الراجح أنه لا يجوز تعليقها، لا يجوز تعليقها. التمائم كلها لا يجوز أن تعلق، إن التمائم والتولة شرك. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، ما فضلها؟ نعم، هذا مما ورد، مما يشرع أن يقول المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وإن جعلها 100 مرة فهو أكمل وأعظم أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الله أكبر. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أصح كتابين بعد القرآن. كم يكلفك قول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ كم تأخذ وقتك وكم تأخذ من الجهد؟ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء قدير، كم تأخذ من وقتك وجهدك؟ أجور عظيمة على عمل يسير. والموفق من وفقه الله تعالى. ما هو ثواب الاعتكاف؟ الاعتكاف أولا هو سنة خاصة في هذه العشر، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفريغ للنفس لطاعة الله سبحانه، هو تفريغ النفس للعبادة. لأنك لو لم تعتكف ربما انشغلت بمشاغل الدنيا التي لا تنقضي، فالاعتكاف يعينك ويساعدك على أن تتفرغ للعبادة. لكن بعض الناس قد لا يتيسر لهم الاعتكاف الكامل، فيمكن يعتكف في الليل، وبخاصة الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. لو أنك عند مجيئك الحرم نويت الاعتكاف إلى حين خروجك فلا بأس. إذا خرج المعتكف لشراء بعض الهدايا هل يؤثر على ثواب المعتكف؟ إذا خرج لشراء ما يحتاج إليه فلا بأس، أما الهدايا ليس بحاجة لها، هذه وأجلها إلى ما بعد انقضاء الاعتكاف. لكن لو ذهب يأتي له بطعام أو بشراب فلا بأس، ذهب لكي يتعشى في مطعم أو يتسحر في مطعم لا حرج، ذهب لدورة المياه لا بأس، لكن ذهب ليتسوق ويشتري هدايا هذا ينافي الاعتكاف، هذا لا يصح. هل في القبر جنة ونار كما في الآخرة؟ الأدلة من القرآن والسنة تدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ومن الأدلة على ذلك من القرآن قول الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها أين؟ في القبر، بدليل قوله بعد هذا ويوم القيام ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاء في السنة أيضا ما يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، إثبات عذاب القبر ونعيمه. ما هو الحل في عهد الفتن؟ الفتن فتن شبهات وفتن شهوات. على المسلم أولا أن يدعو الله تعالى بأن يجنبه مضلات الفتن، وأن يكثر من الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويدفع فتنة الشبهات بالعلم والبصيرة في الدين الله تعالى. لأن أكثر من يقع في فتنة الشبهات الجاهل، أما الذي عنده علم وبصيرة فإنه بإذن الله تعالى لا يقع في فتنة الشبهات. وفتنة الشهوات يدفعها أيضا بالصبر، ويدفعها أيضا بإعفاف نفسه بالنكاح. هل النقاب واجب للمرأة المتزوجة أو لكل النساء؟ النقاب أولا ما معنى النقاب؟ بعض الناس يسمي الحجاب نقاب، يختلف هذا باختلاف الدول، يعني بعض الناس في بعض الدول يسمون الحجاب نقاب. الحجاب واجب على الجميع. النقاب إذا أطلق النقاب معناه أن المرأة تغطي وجهها وتكشف عينيها، هذا هو النقاب، فهو واجب، واجب على المرأة أن تغطي وجهها عن رجال الأجانب، ولا بأس أن تكشف عينيها لكي ترى طريقها، لا بأس بهذا. فكشف العينين، عيني المرأة لكي ترى الطريق لا حرج فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة. وهذا في يفهم من أن غير المحرمة لها أن تنتقب. لكن ربما يكون مراد الأخ السائل بالنقاب الحجاب، والذي هو تغطية الوجه. تغطية الوجه واجب على جميع النساء، لا فرق بين المتزوجة وغير المتزوجة. ما حكم نظر الرجال للنساء والنساء للرجال؟ نظر الرجال للنساء محرم مطلقا إذا كنا أجنبيات عنه، والله تعالى أمر بغض البصر، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأما نظر المرأة للرجل فيحرم عليها النظر بشهوة، لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأما نظر المرأة للرجل بدون شهوة، كأن تنظر إليه مثلا وهو بائع يبيع بضاعة، أو تنظر إليه مثلا يلقي مثلا محاضرة في التلفاز أو نحو ذلك، فلا بأس به. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هنا أهل الحبشة يلعبون يوم العيد، طلبت منه أن تنظر إليهم، فجعلت تنظر إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها نظرها للرجال. فمجرد النظر من غير شهوة، نظر المرأة للرجال من غير شهوة لا حرج فيه. فإذا نظر الرجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل. نظر الرجل للمرأة محرم مطلقا لشهوة ولغير شهوة، ونظر المرأة للرجل محرم إذا كان شهوة، وغير محرم إذا كان لغير شهوة. كيف يمكن تحقيق العدل بين الزوجات؟ العدل بين الزوجات يكون في المبيت وفي النفقة فقط. فإذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الثانية ليلة، والنفقة أيضا يعدل بينهما في النفقة والكسوة. وأما بالنسبة للمحبة فلا يجب العدل فيها، وهكذا الجماع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني محبة. والله تعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالوا لنا: لا يجوز للمرأة أن تخلع ملابسها وتستحم إلا في بيتها أو بيت محارمها، فما حكم استحمام المرأة في حمامات المسجد الحرام؟ ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فحرام عليها رائحة الجنة. ولكن المراد بهذا النزع نزع الثياب المصحوب بالريبة. وأما البعيد عن الريبة فلا حرج فيه، فكون المرأة مثلا في حمامات الحرم لا يراها أحد، في دورة مياه الحرم دورات مياه نسائية ولا يمكن اطلع عليها لا رجال ولا نساء، الباب مقفل، لا حرج عليها في أن تنزع ثيابها. فيعني مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الوعيد في حق من نزع ثيابها أي إذا كان الموطن موطن ريبة، كأن تكون مثلا في بيت فيه رجال أجانب لا تنزع ثيابها، وهم ربما قد يدخلون عليها فيرون يعني عورتها. أما إذا كانت مثلا في دورة مياه مغلقة ولا يمكن أن يراها أحد فلا حرج عليها في نزع ثيابها للاستحمام ونحوه. تقول: أنا متزوجة، فهل أنقطع عن زيارة أهل المقيمين في بلد آخر تماما لأجل لا أجد أحد يسافر معي؟ أن لا يجوز سفر المرأة لبلد آخر بدون محرم. وعندي 3 بنات وولد. نعم، ما دام أن هذا الولد موجود، إن كان كبيرا فهو محرم، كان كبيرا فهو محرم. اجتهدي في أن تبحثي عن محرم لك ولبناتك. تقول: نحن في بلادنا لا نسمع عن العين والحسد والسحر، في حين أنها أسمع أنه ينتشر في بلاد أخرى بشكل كبير. العين والحسد والسحر كلها حق، فالعين حق والسحر كذلك، والحسد، لكن بعض الناس يبالغ فيها، بعض الناس يبالغون فيها، يبالغون فيها مبالغة شديدة. وإلا هي من حيث الأصل هي حق. ما حكم اعتكاف المرأة في المسجد وليس معها محرم؟ لا حرج عليها مع انتفاء الريبة، مع انتفاء الريبة لا حرج. إذا كان المكان مثلا معدل للنساء وليس هناك ريبة، فلا بأس بأن تعتكف المرأة في المسجد، هي كالرجل. وقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، اعتكفنا في حياته وبعد مماته، فليس على المرأة حرج في هذا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر. اللهم وفقنا لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم في هذا الشهر يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لتدارك ما تبقى من أعمارنا. اللهم ارزقنا التوبة النصوح. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.